بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع. هذه الترجمة في النهي عن اتخاذ الكلب واقتنائه، ويستثنى من ذلك هذه الحالات: أن يتخذه للصيد وما علمتم من الجوارح، أو يتخذه للماشية أي حراسة الماشية، أو للزرع أي حراسة الزرع، وإلا فإن ما سوى ذلك من اتخاذ الكلب واقتنائه فإنه يحرم. أورد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. متفق عليه. وفي رواية قيراط. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. وهذه الأحاديث فيها النهي عن اقتناء الكلب أو الكلاب لغير الأغراض الثلاثة المذكورة، وهي الصيد والماشية والزرع، وأن اقتناءها لغير هذه الأغراض أمر محرم، ويترتب عليه نقص في أجر المرء كل يوم ما دام أنه مقتنيا لذلك الكلب. ولا شك أن ذلك يدل على حرمة اقتناء الكلاب وإمساكها واتخاذها. ومر معنا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب، وكراهية اصطحاب الكلب والجرس في السفر. الجرس آلة له ومن مزامير الشيطان كما سيأتي في الحديث. وفي المنع من تعليق الجرس على الدواب سلامة من أن تصطحب هذه الآلة، آلة اللهو، المرء في سيره على دابته في سفر أو نحوه. وكراهية اصطحاب الكلب والجرس في السفر، أي أن الكلب مر حكمه في الترجمة الماضية حكمه اقتناءه، والجرس مزمار شيطان. وقد أورد رحمه الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. رواه مسلم. فوصف عليه الصلاة والسلام أن الجرس مزامير الشيطان، وأن الملائكة تنفر من المكان الذي يوجد فيه أو الرفقة التي يوجد معهم الجرس فلا تصحبهم. وهذا فيه حرمان من الخير. والعبد الناصح لنفسه يحرص على الأعمال التي يكتسب فيها رضا الله، وأيضا يكون معه فيها صحبة الملائكة، ملائكة الرحمة، ويكون في سلامة من الشيطان وصحبته له. والناس في هذا الزمان اتخذوا في سياراتهم في الأسفار الموسيقى ويشد من الجرس، وأمرها أعظم، فتكون مصاحبة لهم في أسفارهم وتنقلاتهم، وتكون سببا لهذا الحرمان من صحبة الملائكة. والواجب على المسلم أن يبتعد عن ما نهاه الله عنه وما نهاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما نهاه عن أمر لا خير فيه، بل هو مضرة عليه في دنياه وأخراه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهة ركوب الجلالة، وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة، فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها زالت الكراهة. الجلالة هي البعير أو الناقة أو الدابة أو البهيمة، تأكل الجلة، ولهذا يقال لها جلالة. والجلة هي العذرة، نجاسة الآدمي أو روث الدواب وما أشبه ذلك، فإذا أكلت ذلك تلوث لحمها وفسد، فلا يحل أكل لحمها ولا تركب. وأورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها، رواه أبو داود بإسناد صحيح. فإذا كانت الناقة أو البعير تأكل من الروث أو نجاسة الآدمي فإنها تتلوث ويتلوث لحمها بذلك، فلا تؤكل ولا أيضا يركب عليها. لكن إذا علفت علفا طاهرا، حبست فترة وعلفت علفا طاهرا إلى أن يطيب لحمها، فإن الكراهة تزول كما بين المصنف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقدار. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان عدم جواز البصاق في المسجد صيانة لبيوت الله ومحافظة على نظافتها ونزاهتها من الأقدار، تعظيما لبيوت الله واحتراما لها، وأيضا احتراما للمصلين وإبقاء لمكان عبادتهم نظيفا نقيا ليس فيه ما يلوثه أو يقدره. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. البصاق في المسجد خطيئة، هذا يدل على حرمة هذا العمل وأن لا يجوز للمرء أن يبصق على جدار المسجد أو على أرض المسجد. قال وكفارتها دفنها، لأن المساجد في ذلك الوقت أرضها من تراب فيمكن الدفن، لكن غالب مساجد المسلمين الآن إما من البلاط أو الفرش فلا يمكن دفنها والحالة هذه، ولكن ابتداء لا يجوز المرأة أن يبصق في المسجد، ولو وقع منه ذلك ففي الزمن الأول تدفن، لكن في هذا الزمان لا بد أن تنظف وتمسح بثوب أو نحوه أو تغسل محافظة على نظافة بيوت الله. قال النووي رحمه الله والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابا أو رملا ونحوه فيواريها تحت ترابه. قال أبو المحاسن الروياني من أصحابنا في كتابه البحر وقيل المراد بدفنها إخراجها من المسجد. أما إذا كان المسجد مبلطا أو مجصصا فدلكها عليه بمداسه أو بغيره كما يفعله كثير من الجهال فليس ذلك بدفن، بل زيادة في الخطيئة وتكثير للقدر في المسجد، وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو بيده أو غيره أو يغسله. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه، متفق عليه. وهذا فيه أن هذا الصنيع الذي هو جعل البزاق على حائط المسجد أو في قبلته لا يجوز، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهج لأمته النهج المبارك في تعظيم بيوت الله وصيانتها، وباشر عليه الصلاة والسلام ذلك بنفسه وبيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ينبغي على المسلم إذا رأى الأذى أو القدر أو الوسخ في المسجد أن يزيله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين وأفضل عباد الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ختم رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث وفيه الحث على احترام بيوت الله وصيانتها، ولا يفعل فيها إلا ما جعلت لأجله وبنيت لأجله، كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذا فيه أن بيوت الله عز وجل إنما تكون لذلك، ويجب أن تصان عن القدر والوسخ والبول والمخاط، فلا تصلح لشيء من ذلك، بل يجب أن تصان عن ذلك مراعاة لحرمتها ومعرفة بمكانتها وقدرها. قال رحمه الله تعالى باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات. وأيضا هذه الترجمة هي كذلك من الصيانة لبيوت الله سبحانه وتعالى، وإبعادها عما لم توجد لأجله، فإن المساجد وجدت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أما الخصومة ورفع الصوت ونشط الضالة والبيع والشراء فهذه أعمال ليس للمسجد فيها مكان، ولا ينبغي أن يكون شيء منها في بيوت الله سبحانه وتعالى مضاعاة لحرمة بيوت الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. رواه مسلم. في هذا الحديث عدم جواز نشدان الضالة في المسجد، يقف أمام الناس في بيوت الله ويقول: فقدت ساعة من وجدها، فقدت مفتاحا، فقدت كذا، يسأل الناس في المسجد، هذا لا يجوز، لأن المساجد لم تبنى لذلك. ووقوف الإنسان في أمام المصلين ينشد الضالة، هذا فيه إشغال للمصلين عن ذكر الله وعن الصلاة، والمساجد بنيت لذكر الله والصلاة لا لهذه الأغراض، ولم يجتمع الناس المساجد من أجل هذه الأغراض، وإنما اجتمعوا من أجل ذكر الله. ولهذا ينبغي أن ننتبه معاشر المستمعين لقول نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإن المساجد لم تبنى لهذا. وهذه الكلمة تعتبر قاعدة جامعة في هذا الباب، أن يبعد عن المساجد كل ما لم تبنى المساجد لأجله، قاعدة جامعة في هذا الباب. فما لم تبنى المساجد لأجله من صلاة وذكر وقراءة قرآن ونحو ذلك يجب أن تصان المساجد عنه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى أن ألقاكم معاشر المستمعين في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.